هل يجب عليه أن ينظر ذكر الرجل الثاني في فرج امرأته أو إذا رأهما؟ مجرد يقول إنها زنت لو ما وصف الزنا. لا بس هو يجب أن يرى ذكر الرجل ولا إذا رأهم فوق بعض؟ معلوم ما يجوز أن يقتدى بالزنا حتى يرى فرجه في ذكره في فرجه.